هل حديث الصحابة الذين رخصوا سيد الحية على جواز البيع بالرخصة الشرعية وأخذ الأجر؟ نعم يجوز، لكن من غير توسع، لكن من غير تشفي، لكن من غير استغلال لحاجة الضعفاء، لكن من غير تحديد أنت بحاجة إلى 50 جلسة. من أدراك أنها 50؟ يمكن واحد يا ربي يشفي يا أخي يقول لا أنت عيان دين 15 جلسة، 15 جلسة دين حسابات أخرى فده غلط. الجوع الجائز والجوع المشروع، لكن شو الصحابي نفسه لما ذلك السبب قال لا حتى نأتي رسول الله، وهم ما قالوا هذا إلا لأنهم أبوا أن يضيفوه، فنفهم السنة على بابها.